أضاعت امرأة سلسلة ذهب ووجدتها امرأة أخرى فبحثت عنها المرأة التي أضاعتها ولم تجدها ولم تسأل المرأة التي وجدتها، مع علم المرأة التي وجدتها بأن المرأة الأخرى تبحث عنها ولم تعطها السلسلة. والآن بعد أن علمت خطورة ما فعلت تريد أن تصلح خطأها، كيف تتصرف؟ هل لها أن تعطي المرأة قيمة تلك السلسلة ولا تخبرها بأنها هي قيمة ما فقدت، أم كيف تتصرف علما بأن هذا الحادث مضى عليه أكثر من 5 سنوات؟ عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأنها ظالمة في جحد الحق، وعليها أن ترد السلسلة إلى صاحبتها بالطريقة التي تمكنها من غير أن تعلمها، ما في حاجة أن تعلمها، تعطيها بعض الناس تقول إن هذه السلسلة وجدتها عند امرأة تقول إنها لك وأنها وجدتها من مدة طويلة وهذه هي السلسلة ولا تخبرها بها، أو ترسلها مع شخص آخر غير المرأة مع رجل وتقول لا تخبر عني هذه السلسلة، فأقول هذه السلسلة لك أرسلتها لك امرأة أو رجل وجدها، الحاصل أنه لا يلزم تخبرها، تعطيها السلسلة ولا يلزم أن تخبرها من أي طريق، من طريق رجل أو من طريق امرأة أو تضعها في البيت أمامها ثم تخرج حتى تعلم أنها خلتها، المقصود أنها توصلها إليها بطريقة تضمن وصولها إليها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.